نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. لا أقرأ إبراهيم. خرج لغير المعتاد بالمتتابع، المعتكف إذا خرج من اعتكافه لغير المعتاد، ما الفرق بين المعتاد وغير المعتاد؟ المعتاد ما كان لحاجة، ما كان لحاجة وضرورة، ما كان لغير حاجة وغير ضرورة فخرج، هذا ينقطع اعتكافه، فإذا رجع لابد من استئناف. فإذا كان الاعتكاف المنذور، نتكلم عن الاعتكاف المنذور الذي فيه نذر، من الاعتكاف سنة، لو شاء الإنسان أن يخرج من اعتكاف في أي وقت شاء ما عليه حاجة، لا يلزمه إتمامه. من دخل في العشر الأواخر من رمضان ثم مل وما استطاع ورأى لغط كثير في الحرم أراد يخرج لا عليه شيء، لكن لو نذر قال لله علي كذا فيجب عليه المضي فيه. فلو نذر اعتكافا متتابعا ثلاثة أيام، الجمعة والسبت والأحد، فإذا خرج الغير المعتاد انقطع اعتكافه، لا بد أن يستأنف، معنى لا بد أن يأتي بيوم جديد. فلو أمضى يومان لغيت هذا، لغيت هذا، يعني هذان اليومان لغيتا عنه، لا يعتبران لا يحتسبان، لا بد من إعادة جديدة من الاعتكاف، هذا معنى الاستئناف. وإن خرج لمعتاد كأن يشتري طعاما لنفسه أو يقضي حاجته فلا بأس، يعود ويرجع ويبني على اعتكافه، لا ينقطع عنه الاعتكاف، هذا المراد. نعم خير بين الاعتكاف لمتعين أراد إن نذر لله عز وجل شهرا بعينه أو أياما بعينه بصوم فقطعه، هل فيه كفارة وليس فيه كفارة؟ قال عليه الكفارة، الكفارة لا لأجل الاعتكاف، إنما الكفارة لأجل النذر، إذا نذر لله أن يعتكف ثم قطع هذا الاعتكاف ولم يتتابع فيه وهو متتابع، المتعين يعني أيام بعينه، والمتتابع يعني لابد أن يكون متوالي، فقطعه فعليه كفارة أو ليست عليه كفارة، على قولين فيه قولان، الكفارة الكفارة للنذر، النذر كفارته كفارة جميل، من نذر لله تعالى أن يعمل شيئا من الصالحات أو من الطاعات ولم يوفي بنذره عليه كفارة جميل. نعم ما بعده. وإن خرج بما له متتابع الذي يصلي به، إذا خرج مثلا قريب له مريض ويتعين وجوده بوصية أو غيرها، أو خرج لقضاء حاجة من حاجاته الضرورية، فإذا عاد استأنف. فرق بين إذا عاد بنى، ما يقال استأنف، يقال بنى يعني ما مضى صحيح ويمضي في اعتكافه. نعم اقرأ ما بعد. وإن وطئ المعتكف، المعتكف طبعا وطأ زوجته لا في المسجد، لا يجوز، ولو صادف أنه ذهب وإياها في السيارة أو في فودج أو في كذا، إنه لو ظل في البيت، لو ظل في البيت من غير حاجة فسد اعتكافه. هذا لما قال لو وطئ، أراد الفقهاء أن يقولوا أن الوطئ يفسد الاعتكاف، ولو مكث في الدار فسد لغير حاجة فسد اعتكافه. لكن لو فرض لو كان هو إياها راكبان بيتهم في صحراء وفي مسجد في صحراء وكذا، قال فوطأ زوجته فسد اعتكافه، هل عليه كفارة؟ الأئمة الثلاثة يقولون لا كفارة، والحنابلة عندهم قوم فيه كفارة الظهار، يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. نعم. ولا كفارة عليه إلا لتأكل نفسه. وقال أبو بكر عليه كفارة جميع، وقال القاضي عليه كفارة الظهار، والمذهب لا كفارة عليه. نعم. وإن باشر دون الفرق فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلا. نعم. لأن الله عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ليس المعني به أنه لا تباشر زوجتك وأنت في المسجد، لأن هذا معروف بداهة، المساجد ليس في هذا الشيء. لكن أراد يقول لو كنت في حالة اعتكاف في مسجد من بيوت الله عز وجل ثم ذهبت إلى منزلك لا تباشر زوجتك، لم يقل لا تنم معها فلا تطأها، قال لا تباشرها. المباشرة أعم من اللطف، يعني اللمس بشهوة والقبلة بشهوة والضم بشهوة، كل هذه تسمى من المباشرة. يقول لو باشر فأنزل فسد اعتكافه. نعم. التحول المعكس التشاغل بسعر القرى واجتناب ما لا يعني، واجتناب ما لا يعني. يقرأ الشرح هذا يستحب للمعتكف. واستحب للمعتكف التكاف في جهل القرى. المعتكف الذي يعتكف المسجد ما القصد منه؟ الاعتكاف هو ليس من خصوصيات الصيام وليس من خصوصيات رمضان، اما من خصوصيات الصيام ففيها خلاف بين الائمه، هل يصح أن يعتكف بدون صوم أو لا بد من صوم؟ مر علينا هذا، وقلنا الصحيح أنه قد لا يشترط فيه الصوم. فإذا كان من خصوص من خصوصيات الصيام وأصبح الناس لا يعرفون الاعتكاف إلا في العشر الأواخر، ما معنى الاعتكاف؟ العشر الأواخر فيها ليلة أفضل وخير من ألف شهر، هذه الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في العشر الأواخر غير متعينة لا يعرفها أحد. لكن إذا دخل المعتكف وحبس نفسه في هذه العشر الليالي بأيامها رجاء أن يشتغل بأكثر ما استطاع من طاعة في الزمن، لأن الليلة هذه ليلة الفضيلة العمل فيها خير من ألف شهر، إذا صلى صلاة خير من ألف شهر وهو يصلي، إذا قال سبحان الله خير من ألف شهر ويقول سبحان الله سبحان الله، عرفنا هذا الفضل، هذا معناه. فلما يحبس نفسه في المسجد يشتغل، يستحب أن يشتغل بالقرب أي بالطاعة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، التسبيح والتهليل وذكر الله وقراءة القرآن والصلوات النوافل، ولا ينام إلا قليل ولا يطعم إلا قليل، الطعام يأتي بالنوم ويظل. فإذا عجز عن ذلك ظل ينتظر الصلاة، انتظاره في الصلاة فكأنما هو في صلاة، وهو شغل أكبر وقت استطاع في طاعة الله عز وجل. فإذا صادت تلك الليلة فما أعظم أجره، فكأنما عمل في يوم فكأنما عمل هذا العمل في ألف شهر، كأنما أعطاه الله عمر ألف شهر يشتغل فيه بطاعة الله. هذا معنى الاعتكاف في العشر الأواخر في رمضان، عرفنا هذا. قال هنا يشتغل بالقرب، يعني إذا قال يستحب ذلك فلا، فيكره في حقه أن ينظر في الناس الذاهب الآتي والقادم، أو يستمع إلى الناس فيما يقولون، أو ينضم إلى جماعة فيحكي معهم في الكلام المباح، كل هذا مكروه في حقه، لأنه في هذه الحالة لم يشتغل بطاعة الله عز وجل. فلهذا قد استحب أن يشتغل للقرى، لكن لو جلس وسلف في سوالف الدنيا المكروهة أو فيما لا يجوز قد يفسد اعتكافه. اسمعوا ما يقول الآن. والصداق والفحش، الصداق والفحش جعلها المصنف رحمه الله تحت ما يستحب له. والصداق والفحش يستحب ولا يكره ولا يحرم عليه؟ يحرم عليه، فما يصح هذا، هذا لازم يكون مما يحرم عليه. نعم، لقوله عليه السلام: من يصدق بالنفس كرهه ما لا يعني. فإذا رأيتنا تلتمون في موضع وتعرف أنك لا تؤثر، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تفرق جمعا، فذهابك كثرة السواد في هذا الاجتماع لتمر ما حصل، هذا من دخولك فيما لا يعنيك. وكذلك إذا سمعت الناس يتحدثون وطلبت منهم إعادة الحديث، هذا دخول فيما لا يعنيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء، يعني إسلامه يكون حسنا وأرفع درجة وأفضل عند الله عز وجل، أن لا يتدخل في أمور وشؤون لا تخصه. هذا معنى لا يعني، أي لا يلحق منها ضرر ولا نفع. فإن كان يضرها ذاك الشيء هذا مما يعنيك، وإن كان مما ينفعك فهذا مما يعنيك، وإن كان ليس كذلك فهذا مما لا يعنيك. والإنسان يجد نفسه أهو من هذا الصنف؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مفهومه أنه إن لم يترك ما لا يعنيه دخل في ما لا يعنيه لاستماع أو تساؤل أو نظر، لأنه قول تركه، الترك أعم من أن يكون فعلا. إذا كنت تنظر اترك النظر، وإذا كنت تستمع اترك السمع، وإذا كنت تتكلم اترك الكلام فيما لا يخصك، لا ليس فيه ضرر ولا نفع. فإن فعلت فكان ذلك من حسن إسلامك، وإن لم يفعل مفهومه أن ذلك ليس من حسن إسلامه، كان فيه نقص في الإسلام، كان فيه نقص في إسلامه، لأنه فيه إذا ذهب الحسن يبقى شيء غير الحسن، إذا ذهب الحسن والحسن بقي غير الحسن. فهذا يعني من صيغة الذم ومن طرق النهي أن يفعل المرء مثل هذا. وكثير من الناس إذا تحدث بدأ يحب السمع، وإذا رأى حاجة قام نظر إليها وإن كان لا تهمه، وإذا فتح الإنسان محفظته ليقرأ قام طلب الكتاب هذا إيش اللي فيه، وإذا حملت حاجة لابد أن يمر فيها. فالنظر والاستماع والكلام والمشاركة بين أناس لا يرغبون ولا يودون الدخول معك في مشاركتهم، فهذا يعتبر الدخول فيما لا يعنيه. هذا مما يشمله قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه. فليحذر الإنسان في مثل هذه الخصال، فالمعتكف من باب أولى. معنى لعله تصريح بغير ذات الله وفيه أولى. كذلك لو قال الإنسان أحب أن يصمت، قال ما أتكلم لكن أبعد ساكت، الصمت ليس من شريعة الإسلام. فمن دخل في صمت تطوعا أو تقربا إلى الله عز وجل فهو خاطئ من عمل الجاهلية. لو أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بصمات يوم أو ليلة يقال هذا أخي منهي عنه، وهذا من فعل جاهلية، تكلم سبح الله واذكر وأمر بمعروف عنها عن المنكر. الصمت أو الصمات أو الوقوف في الشمس أو الوقوف على قدمين لغير حاجة مما فيه تعذيب النفس ليست هذه من القرب، بل هي من المعاصي. وإذا قال لأن بعض الناس في بعض الناس إما تخفى عليهم هذه السنن أو أنهم لا يعرفون هذه السنن يودون أن يتقربون إلى الله عز وجل بعدم الكلام يدعو الصامت ويظن أن هذه طاعة ليس الطاعة. نعم يا أخي. وظاهر الأخبار تحريم الصمت يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار فيما رواه أبو داود وغيره يحرم الصمات إلى الليل. نعم. كان فيه حكام وقال وأما إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وزكريا عليه السلام أمره الله عز وجل أن لا يكلم الناس 3 ليال سوية، هذه من باب الآيات يعني من باب المعجزات، لأن مريم فيما لا تتكلم ينطق ابنها في المهد عيسى عليه السلام وهذه من المعجز. وزكريا جعلها الله له آية أنك لا تستطيع أن تتكلم إلا بإشارة، فمنع من الكلام ليتبين أن الله عز وجل استجاب له دعاءه فوهبه يحيى عليه السلام. وأنه ليس شرعا للناس أن يصمتوا فلا يتكلمون، لكن تجد الإنسان في بعض كتب الزهد وكتب السلوك أن المرأة يعني أن إذا كان الكلام من ذهب فالسكوت كذا، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هذا يعني إذا كان الكلام ثرثرة في شؤون الدنيا أو فيما ليس في صالح المرء لا شك السكوت أفضل منه، لكن إذا كان السكوت فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو فيه خلط بين هذا وهذا فالكلام أفضل من السكوت. نعم. ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام ذكره الأكثر لأنه استعمال له في غير ما هو له كتوسل. إيش معنى استعمال القرآن في غير ما وضع له؟ في بعض الناس قد لا مشاهدهم، لكن في السابق كانوا يرون أنهم لا يتكلمون إلا بآية من القرآن، فيحاول إذا طرق عليه أحد الدار ما يقول أدخل، يأتي بكلمة من القرآن أدخل الباب سجلا، فإذا أراد أن ينادي أحد أطفاله ولا أهله وهو كذا يا يحيى خذ الكتاب بقوة فيه نداء، وهكذا يستعمل كتاب الله عز وجل آياته في كلام لأنه أراد أن يصون نفسه عن كلام الناس فيأتي بكلام فيقول هذا لا يجوز له، لا يجوز أن يستعمل القرآن بمثل هذا. وابن عقيل شبه هذا كمن جعل المصحف وسادة، يأتي بالمصحف يتوسده هذا لا يصح، وإن رأي إلى بعض الناس يتوسدونه هذا لا يصح، قد يتوسده لحفظه قد يخشى عليه السرقة، شيء آخر قد يكون فيه أمر يعني ليس القصد منه أن يجد فيه متكئا، إنما أراد حفظه، لكن إن نجعل هذا الكتاب من باب الاتكام من باب الاستناد هذا يعني أن الله العافية والسلامة هذا مما فيه إهانة للمصحف لا يجوز. فهكذا يقول أن هؤلاء الذين يستعملون آيات الله عز وجل يعني قرآنه بما فيه كلام الآدميين كتوسد المصحف. نعم. وجزم به في التقييد والرعاية في الكرامة، وذكر الشيخ التقي الدين قال عندما أمره إنما أشهد وجهي وحسني إلى الله فحسب. يعني إذا انتابه أمر فأتى بآية هذا حسن، هذا باب آخر، يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، تذكر قول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فذكر ذلك. فإذا رأى كذا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأن رأى يعقوب عليه السلام حين ابتلي قال هذه الكلمة فقال هذا حسن، فهذا حسن، هذا ليس من استعمال كلام الله في كلام الآدميين، وإنما هذا التمثيل بكلام الله عز وجل فيما فيه القربى والطاعة. هذا باب، هذا باب. نعم. ولا يستحق له إنكار القرآن والعلم والمناظرة فيه. يقول المعتكف ينقطع للعبادة، فلا يستحق له أن يقرأ الناس القرآن، ولا يقرأ الناس العلم، ولا يناظر أحدا. اقرأ ولا يستحب له ليس بمعنى أنه مكروه في حقه، كأنه ترك الأولى، ولكن ينظر في هذا إذا كان إقراء القرآن مما فيه إشباع حاجة الناس وتلقين الجاهل، والأمر مختف ليس في ظهوره، أتوه طلاب أو رجال مستفيدون فعلمهم شيء، فهذا جزء من طاعة الله، هذا من أفضل مما يتقرب به إلى الله عز وجل. لكن يجعل درسا حلقات العلم المعروفة وهو معتكف في أيام الاعتكاف، قال هذا لا يستحب، هذا صحيح. نعم. نقص عليه بفعله عليه السلام، فإنه كان يحتجب فيه واعتكف فيه. اللهم صل عليه وسلم. الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على المطلوب، واللهم صل عليه وسلم تسليما اعتكف في هذه الأيام، اللهم صل عليه وسلم، فلم يباشر في هذه الأيام ما كان يباشره في الأيام السابقة. لكن لو جاء أحد يستفتيه أفتاه، لو جاء واحد صاحب حاجة فذكر له حاجة، كان يرشده صلى الله عليه وسلم لذلك، لكن هو لا يتصدى للناس. فأخذ من هذا أن المعتكف ينقطع في هذه الأيام إن كانت له وظائف أو رواتب أو شغل في تدريس الناس فلا يقوم بهذا. نعم. وكالطواف، يعني شبه الاعتكاف بالطواف، الطائف ما يقرأ الناس وهو يطوف ولا يعلم الناس ما يطوف، لكن لو جاءه السائل في أثناء الطواف يخبرهم. نعم. قال أبو بكر: لا يقرأ ولا يكتب الحديث ولا يجالس العلماء. نعم. إلا عند أبي الخطاب واختاره الوجه، فإنه يستحب إذا قصد به الطاعة لا المباحة لظاهر الحديث وكالصلاة والذكر، يعني هؤلاء الذين قالوا لا يستحب، لا يستحب إقراء القرآن والعلم للمعتكف قاسوه على الطواف، فناقضهم بأنه قاسه على الصلاة، قال المعتكف يصلي وكذلك إقراء القرآن نوع من الصلاة، يعني طاعة كالصلاة يستحب له فعله. نعم. وكالصلاة والذكر، ولأن الطواف لا يلتزم بمنصوب الإقراء بخلاف الاعتكاف، فعلى الأول فعل ذلك أفضل من الاعتكاف، جزم به في الوجه والفروج لتعدي نفعه. قال المجد: ويتقرب في كراهة القضاء والآن بناء على الإقراء، فإنه في معناه مسائل: الأولى، لا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصدق شأنه ما لم يلتزم بشيء منها. يعني المرأة زوجة الرجل تزوره في معتكفه، تتكلم معها وتتحدث ما فيه شيء من صالحه وصالح داره، هذا لا ينافي الاعتكاف. نعم. ويتحدث مع من يأتيه ما لم يصدق، ولا بأس أن يأمر بما يريد خفيفا بحيث لا يصدقه. نص عليه هذا خلاف ما يفعله بعض الجماعات، يسمون جماعات يتحدثون يقولون انهم معتكفون، هذا خطا. الاعتكاف ينشغل بطاعه الله عز وجل، اما انهم ينقطعون لاجل الحديث هذا خطا. نعم. الثاني، لا باس ان يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره ويصلح بين القوم ويعود المريض. لا باس ان يتزوج، المعتكف يقول لا باس ان يتزوج كان أراد أن يعطس معقولة لا بأس له، ولا بأس له كذلك أن يشهد عقدة النكاح بين أقربائه، يشهد يعني داخل المسجد. لكن يتزوج ثم يترك زوجته وهو معتكف لا يأتي، هذا ليس معناها، ليس معناها، هذا قاض يليق ولا يسير. إما أن يترك اعتكافه ثم يذهب، أو يؤجل زواجه. أما أن يقول يتزوج ولا يدخل بزوجته إلا بعد اعتكافه فهذا صحيح، لأنه قال لا بأس أن يتزوج أحد أمرين: إما أن يتزوج فينقطع اعتكافه فلا يعتبر معتكف، من تزوج وهو معتكف فقد انقطع اعتكافه، أو يستمر على اعتكافه ويترك زوجته ولا يراها في داره، هذا ما يعتبر في أول يوم من زواجه ولا يرى زوجته. نعم يا أخي. ويصلح بين القوم ويعود المريض ويصلي على الجنازة ويعدي. ليه قال يصلي على الجنازة؟ لأن الجنائز كانت خارج المسجد، لأن الجنائز كانت خارج المساجد، فقال يصلي عليها إذا علم أنه يستطيع يذهب إلى بني فلان، دار بني فلان، فيصلي على ميتهم، جاز له أن يفعل ذلك. لا معنى أن يصلي يستحب له الصلاة على الجنازة داخل المسجد، هذا الباب أولى، هذا لا يقال فيه يستحب، لأنه هذا جزء من الطاعات. لكن أراد أن يقول لو خرج عن مسجده فذهب إلى أن يصلي على جنازة في بيت قوم أو في منزل قوم، جاز له أن يفعل ذلك. نعم. ويهني ويعزي ويقيم ويقيم ويؤذن ويقيم كل ذلك في المسجد. نعم. ويستحب له كف رجل رفيع الثياب، يعني المعتكف كالمصلي وهو في صلاة، يستحب له أن يتزين ويخرج بشكل طيب قدر الإمكان، رفيع الثياب يعني غاليها، فإن لم يكن ذلك معتادا فلا يلبسه، وإن كان ذلك اعتياده فلا يصح أن يلبس القدر ولا وقيء الثياب ولا وضيعها، يلبس معتادا. إذا كان ذلك اعتياده لا يقال له أنت معتكف يكره لك أن تلبس هذا، هذا ما ورد عن ذلك، وسيما المعتكف الذي يخالط المصلين. والله عز وجل أمر المصلين بأخذ زينتهم فيلبس أحسن ما يكون من ثيابه، هذا الله أعلم. نعم. ومن لا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب الماء، لا ينام إلا مع غلبة ولو مع قرب الماء، لا ينام إلا مع غلبة مفهومه، هذه واضحة، لأنه أراد أن يقول لا يكثر من النوم إلا إذا غلب عليه النوم، لأنه لو نام بغير حاجة وقد انقطع اعتكافه في تلك الفترة، لو نام وأراد إكثار النوم قد يفوته شيء من طاعات ينقطع عنه أجر التسبيح والصلاة وما إلى ذلك. فالإنسان في هذه الليلة الفضيلة إذا جعلناها في ليالي القدر ولا أدري أي ليلة هي يحرص الإنسان عليه، هذا معنى لا ينام إلا عن غلبة، إذا غلب النوم ينام، إذا لم يكن هناك نوم فليكن يقضى يذكر الله عز وجل ويسبح ويتأمل هكذا، إن عجز عن التسبيح وتعب أن يتمعن في آيات الله عز وجل إما الكونية أو كتاب الله عز وجل، هذا معناه. ينتظر الصلاة، فمن انتظر فهو في صلاة. إيش معنى، ما معنى قوله ولو مع قرب الماء؟ لأن من غلبه النوم ينتقض وضوء ولا ما ينتقض، ولا بد أن يتوضأ، إذا أراد أن يتوضأ يخرج المسجد يبحث عن مكان وضوء، والأوائل أماكن وضوءهم بعيدة، إما في دوره أو يبحث عن بئر أو نهر أو مكان أو نبع ماء يتوضأ منه، ليس كالتسهيلات المتوفرة الآن. أراد أن يقول ولو كان الماء الذي يتوضأ منه قريب لا ينام إلا عن غلبة، أراد أن ينام ولو كان وضوءه قريب منه، لأن الذي ينام عن غير غلبة أو عن غلبة وضوءه بعيد يقول لعل المصنف رحمه الله لما قال لا ينام إلا عن غلبة قصده أن الماء بعيد، فإذا خرجت أضعت وقتا كبيرا في البحث عن الماء. قال لا، ولو كان الماء قريب منك. اقرأ ما بعده. أن ينام متربعا مستندا. لما قال متربع؟ لأجل أن لا يخرج منه ريح حتى يضبط نفسه. مستند لأنه لو نام كذا قد يسقط. ولا أظن هذه من المطلوبات. وإذا قل طعامه ولم يكن به أذى من الريح، لأن بعض الناس قد تنطلق بطنه لا يتماسك نفسه، إما به سلت بول أو ريح شديدة، فمثل هذا يستحب لو أراد أن يعتكف اعتكف الرحبة، يعني في الجزء الخارج من المسجد لا داخل المسجد. لكن لو كان كاعتياد الناس قال إذا أراد أن ينام فلينام متربع لأجل أن يضمن نفسه. لكن لو نام ولو نام متربع إذا استغرق في نومه لا بد أن يجدد وضوءه، حتى ولو نام متربع إذا شخر وطاب في نومه. لكن لما قال متربع حفظا له على وضوءه. نعم. ولا يجرى شيء لله خلافا للتوزيع في رفع الثياب، ولا بأس في امس شعره واظفاره في ثياب البدر وتنفيذ شعره. وكره ابن عقيل ذلك بالنفس صيانه له. والله هذا لو قلنا كذلك لا يجوز، هو اولى. بعض الناس سيما الذين لا تتوفر لهم وسائل الغسل تأكلهم شعورهم ومعهم أمشاط، رأيناهم يأتي في مكان خالي في المسجد ويبدي مشط شعره ويتساقط قصور الشعر وغيرها، فيلوث المسجد للناس وقد يضرهم بالعجوى، نسأل الله العافية والسلامة. هذا لا يجوز حق، وكثير من الرجال يفعلونه. هذا لو بساط داري ما فعل، لو في داره في منزله لجعل بساط وفعل هذا، لكن رأيناه على البطن. فيأتي آخر ويسكي ويستنشق ما خرج من شعره، هذا فيه أذية. فمن رأى إنسان ينصحه قل هذا خلال جزلك التقط ما فعلته بالأرض أو كالنسر. فلما قال ابن عقيل مكروه كلامه صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني رأسه لزوجته عائشة وهو في المسجد ورأسه خارج المسجد في فجرته صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن ينتشف وهو معتكف أو غير معتكف يخرج عن المسجد. نعم. يقرأ له أن يتطيب ونقل يكون جميعا كالتطيب على المسجد وهو لا يقرأ له المعتكف لا يقرأ له يتطيب. نعم. إلا إذا شبه بالحاج المعتمر، والحاج من محظورات الإحرام أن لا يمس طيبا، لأن مس الطيب فيه دواعي إثارة النكاح والزواج والمباضعة. فالإنسان المسافر يوم كان يسافر كان يستغرق شهورا حتى يصل إلى البيت، كان يركمون النعم البهائم، فإذا قطعها قطع في مسافة طويلة، فإذا ترك أهله وداره في ديارهم وديارهم نائية عن مكة فلا يقضي حج ويعود إلا بعد مضي شهر أو شهور. لما يكون هذا ويستعمل الطيب ويسترح هذا الطيب تنتعش نفسه فيشتاق إلى أهله، ولذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الطيب على المحرم وعلى المحرم سواء كان معتمرا او حاجا. طيب ما بال المعتكف؟ ما فيه نص، لكن اراد ان يقول شبهه بالحج المعتكف ينقطع عن اهله ايام، فاذا استعمل الطيب قد تثير فيه الدواعي. هذا قول الفقهاء ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. في مساله ثانيه ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة وغيرها أن يطوي الاعتكاف مدة مقامه فيه، لا سيما إذا زار الطريق ذكره ابن الجوزي من هذا، ومعناه بالدنيا خلاف لشيء تقيته. يعني هكذا أكثر المذاهب يرون الإنسان إذا دخل المسجد لم يسن في الاعتكاف، وإذا كتبت بالصواري المسجد النبوي القديم إذا دخل الإنسان من إحدى أبواب الحرم المسجد يجد رسالة مكتوب نويت سنة الاعتكاف. الصحيح أنه إذا قصد الإنسان المسجد للصلاة قصده هو انتظار الصلاة، إما أن يقرأ أو يسبح، فلا معنى أن يقول نويت سنة الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو اللبث والبقاء، فدخولك وقصدك انتظار الصلاة هو اعتكاف، فلا معنى للنية دي. نعم يا أخي. لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره، نص عليه في رواية محمد. هذا عند الحنابلة، وغيرهم يكرهون ذلك، وبعضهم يجيزه الحنفية أو الشافعية والظاهرية يجيزون ذلك، والمالكية لعلهم يكرهون ذلك، والشافعية يحرمونه، والشافعية يجيزونه كذلك. والصواب لا يجوز الشراء والبيع في المسجد، لم يأتي نص عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا لا تشتروا، لكن ورد نص أن الرجل إذا نشد ضالة قال يا جماعة بعد اليوم الشيء الفلاني، هل منكم من رآه؟ أيها الناس أضعت أو أضللت راحلتي أو أضللت كذا حريضتي، من وجدها يخبرني، من سمعه يقول له لا رد الله عليك ضالتك، لأن المساجد لم تبنى لإذن هذا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل ضاع منه شيء وسأل الناس عن ذلك، سألهم داخل المسجد وهو صاحب حق، فالحنابلة قالوا الذي يبيع ويشتري أقل حاجة من هذا، فمن باع واشترى لا أربح الله تجارته، فما يصير يبيع ويشتري. الآخرون قالوا لم يرد نص بعينه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة، لو كان هذا منهيا عنه لنهى الناس عنه. لما سكت صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على أنه لو باع واشترى فيه مما يجوز البيع والشراء بشيء قليل لا بأس به. الحنابلة قالوا هذا، ولعل الصواب معهم، الله أعلم. نعم يا أخي. نص عليه في رواية حسن وجزم به نفسه المعتكف وغيره، قال وغيره. نعم. إذا قلنا بتحريم البيع والشراء، فلو باع واشترى وعقد البيع، البيع صحيح ولا باطل؟ يقول إن كان البيع والشراء محرم فالعقد باطل. قالوا له ترى بيع غير صحيح، رد عليه السلعة واسترد الثمن. نعم. ويمكن إحقاق السلعة على القول بالله. نعم. ويمكن للمعتكف اليسير كالكثير. أما المعتكف فقليل البيع والشراء والشراء وكثيره السيان، فلا يجوز له. نعم. لكن نقل حبت أنه يجوز له بيع وشراء ما لا بد له منه وعام وغيره، أما التجارة والأخ والعقار فلا. نقلت رواية أنه لو اشترى داخل المسجد مما يأكله ويطعمه لا بأس. نعم. ولا يجوز أن يتكسب صحيح. هذا حتى غير المعتكف كذلك، التكسب به لا يصح، لو يخيط للناس او يعمل للناس او كذا يصنع صناعة يدوية للناس داخل المسجد للمعتكف وغيره، هم جعلوا المعتكف، والصواب انه للمعتكف وغيره. طيب من أراد أن ينسخ كتب للناس بالدراهم يصح ولا ما يصح؟ هذا باب الصنائع كذلك، لو جاء محترف قال هذا كتاب مهم وأبغاك تنسخه لي بأجرة واتفق معه على أجرة، هل يصح أن يقوم بها داخل المسجد؟ قال لا، إذا كان باب الصناعة لا يصح. شكرا. ونقل حق التوقف بالشراء فقيل له يشترك أن يجيب، قال لا أدري، وفي الروضة رحمهم الله كونهم عندهم هذا الشيء دل على أنه كان في السابق يعملون بعض الأشياء اليسيرة صنعة داخل البطن. شوف من كلامهم هذا رحمهم الله أن في الأوائل كانوا يتكسبون داخل المساجد، كانوا يقومون ببعض الفرق داخل المساجد. وكان هذا الله أعلم أنهم كانوا لا يعطلونها عن المصلين، لعل قبل إقامة الصلاة قبل الأذان بفترة يقطعون عن ذلك، وبعد الصلاة بفترة يوقفون عن ذلك، لا يبدأ إلا بعد الصلاة فترة طويلة. لكن نفهم من كلام هذا أنه كانت هناك بعض الصنائع داخل المسجد كالخياطة مثلا، وكان يخطون بأجرة. نفهم من هذا الكلام. نعم. لا يجوز له فعل غير ما هو به من العباده، فان احتاج للخياطه زاد التكسب. وقال ابن البنا لا يجوز واختار بالقول ومنتهى الايه لا يجوز وهو راح. لو جيت انسان قلت تعال خنس لي هذا المكان للمسجد بكذا من الدراهم، هذا عقد ولا ما عقد؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما الفرق بين هذا بين البيع والشراء؟ فهذاك فرق، هذا لمصلحة المسجد، هذا لمصلحة المسجد لا لمصلحة تعود للإنسان، واضح؟ لكن لو جاء تعاقد معه قال تعال وسد لي هذه الخيمة في هذا المكان لأنه أراد أن يعتكف فيه، هذا عقد ما يصح. لكن لو قال نظف هذه البقعة وكان فيها من الدنس، هذاك ما عنده يتبرعها لله عز وجل إلا بأجره، يعطي أجر لأن هذا في مصلحة المسجد، واضح هذا؟ لأن هذا لا يدفع الإنسان يقول صناع الداخلين في المسجد اللي يكلسوا واللي يطلوا واللي يعملوا، يقول هذا في مصلحة المسجد، واضح هذا؟ اقرأ الباب الذي يليه. هذا باب جديد، نسأل الله العون والتوفيق بعد أن أمن الله عز وجل علينا بشرح كتاب الصيام وبينا فيه الأحكام، أما الذي يجوز أما الذي يجوز فيه أما الذي لا يجوز فيه، متى يبدأ وكيف يتم والشهود فيه. الآن بدأ المصنف رحمه الله يشرح قول المؤلف ابن قدامة في كتاب الحج، سمي كتاب المناسك جمع منسك أو منسك، منسك أو منسك مأخوذة من النسك، والنسك أصلها نسيكة، والنسيكة هي الذبيحة، ثم استعمل في جميع الطاعات، وكل طاعات تسمى نسك لله عز وجل. ثم إن الفقهاء خصوا ذلك في الحج فجعلوا كتاب الحج تسمى كتاب المناسك، لأن في عدة مناسك هي الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة والطواف والرمي وما إلى ذلك، وكل واحدة من هذا تسمى منسك. اقرأ. كتاب المناسك واحدها منسك إما موضع عبادة يتعبدون فيها أو عبادة يتقربون إلى الله عز وجل. يقال فلان ناسك بمعنى عابد لأنه يتعمد الطاعات. نعم. وأوفر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد فيه لشدة الحاجة إليها. قال وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة وقوعها فيه. لو قال الإنسان لما خص الحج بلفظ المناسك ولم يقولوا في الصلاة المناسك ولم يقولوا في الصوم المناسك؟ قال لكثرة الطاعات المختلفة فيه. الصلاة واحدة، دعاء وذكر بصفة مخصوصة، والصيام إمساك معين، لكن الحج تجرد عن الثياب وشد الرحال وتلبية وذبح وما إلى ذلك، فتعددت أنواعها فأطلقوا عليها المناسك. نعم. قال أخر الحج عن الصلاة والصوم، أراد أن يقول لما صنع المصنف رحمه الله هذا في الكتاب، لما لم يجعل المناسك بعد الصلاة وإنما جعلها بعد الزكاة والصوم. والبخاري رحمه الله قدم الحج على الصوم صحيح، جعل الصلاة والزكاة ثم الحج بعدها الصوم، وكذلك المالكية، وبعضهم ضم النكاح إليها، فسنعرف هذا إن شاء الله. قال قدم الحج، أخر الحج عن الزكاة والصوم، لأن الزكاة والصوم لا يتكرران في العام مرة مرة، والحج في العمر مرة واحدة. الزكاة تتكرر كل عام، والصوم يتكرر كل عام، وأما الحج فالواجب منه مرة في العمر، ولذا أخره في هذا. فإذا قيل لما قدم بعض الفقهاء الحج عن الزكاة والصوم، أو عن الصوم دون الزكاة، وقال قدمها لأن فيه وعيد كبير، من ترك الصوم هو قادر، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن فعله كفر. نعم. وأخر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم لأن الصلاة عماد الدين بشدة الحاجة إليها لتكررها كل يوم خمس مرات، والزكاة لكونها قرينة لها في أكثر المواضع ولشمولها المكلف وغيره. لأن الزكاة تجب على الصغير والكبير، الزكاة تتبع المال، تجب على الصغير والمجنون والكبير، كل أحد عنده مال نصاب يجب بماله الزكاة، بخلاف الحج لا يجب إلا على البالغ العاقل. نعم. والصوم بتكرره كل سنة، لكن البخاري قدم رواية الحج على الصوم للتغريرات الواردة فيه نحو ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فيه إشارة، ولله على الناس كلمة على تفيد الوجود، أي لله مما يستحقه ومما يتطلبه وجوب على الناس أن يحجوا، ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن كفر، أي من ترك الحج مستغنيا عنه فحكمه حكم الكافرين، فإن الله غني عنه. قال هذا نعم. ونحو فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. أو نصرانيا، يعني من مر عليه كذا سنة وهو مستطيع للحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. نعم. ولعدم سقوطه بالبدن بل يجب الإتيان به إما بنفسه وإما بغيره. الصوم إذا مات لا يقام عنه بالبدن، إذا مات الصائم أثناء رمضان أو قبل رمضان ما حد يتم عنه، انتهى. وكذلك الصلاة لا حد يتم عنه، خلاف الحج لا بد منه، إما أن يحج هو أو ينيب من يحج عنه. الحج إن عجز عنه إما أن يحج هو أو ينيب من يحج عنه، ولا يسقط عنه بحال من الأحوال. فلهذه الأهمية قدم من قدم الحج على كتاب الصوم. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.